بر الوالدين من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن مهما فعلت فلن تستطيع أن توفي أي شيء لأمك أو لأبيك. بيحكوا إن كان في أم لها ولد وحيد، وزوج المرأة دي توفي، فالولد ده بقى يتيم، فهي قامت عليه تعلمه وتربيه وتؤدبه، ونظرت حياتها لهذا الولد. والأم دي كانت بعين واحدة، كانت عوراء. ففي يوم راحت تزور ابنها في المدرسة، فالأولاد قعدوا يسخروا منه، يقولوا له أمك بعين واحدة، أمك عوراء. فالولد رجع لأمه قال لها معلش ما عدتش تيجي تزوريني في المدرسة. فالأم استجابت لإيه؟ لرغبة الولد ده. فمرت الأيام والولد ده تعلم تعليم كويس، وسافر بره عشان يكمل تعليمه. والأم ما كانتش راضية، قالت له خليك معايا، قال لها لا أنا هسافر بره. فسافر بره وانقطعت الأخبار. الأم نفسها تشوف ابنها، فسمعت في يوم إن الابن ده نزل هنا وتزوج ومعاه أولاد، فقعدت تسأل لحد ما وصلت له. فلما راحت ما لقتوش هناك، فزوجة الولد ده فتحت له، فالأولاد أول ما شافوا الأم دي بعين واحدة اتجعزوا منها واتفزعوا وقعدوا يصرخوا. فالأم قالت لزوجة الابن، طبعا هي ما تعرفهاش، قالت لها أمال فلان فين؟ قالت لها ما هوش هنا، وقفلت الباب. فلما جه الابن زوجته بقى بتحكي له، بتقول له جه واحدة شكلها كذا كذا كذا، فقال لها ما عرفهاش. فالأم تعبت تعب شديد جدا، ابنها بعيد عنها ونفسها تشوفه، فتعبت تعب شديد جدا، فقعدت تبعت لابنها ان هي نفسها تشوفه وهو ما مش راضي يجي. فحست الست دي ان هي هتموت، فسابت رسالة لابنها عند الجيران وماتت، والناس غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها. الابن بقى جه بعد ما هي ماتت يسأل عنها، فالجيران قالوا له يا ابني انت فين؟ امك كانت بتسأل عليك وكان نفسها تشوفك، فهي ماتت وسيبالك الجواب ده. فالولد فتح الجواب فلقى الام سيباله رسالة صعبة جدا جدا جدا، بتقول له ولدي حبيبي كان نفسي اشوفك، وانا عارفة ان انا كنت بأذيك طول حياتك ان انا بعين واحدة، بس في حقيقة انا كنت مخبياها عنك طول حياتي وما كنتش عاوز اقولها لك، بس انت اضطرتني ان انا اقولها. انت يا ابني وانت صغير نزلت تلعب مع اصحابك في الشارع فخبطتك عربية فعينك دي راحت، فقالوا لازم حد يتبرع له بعين، فانا اديتك عيني عشان تشوف انت الدنيا بعينتين وانا اشوفها بعين واحدة. قلب الام. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرك.